وغيرها من شوامخ الكتب في الأدب العربي القديم. ومضت حياته بين دراسته في الأزهر وكفاحه المرير في سبيل لقمة العيش. كان مريراً وقاسياً، استنفد جهده ووقته وماء وجهه، فكثيراً ما كان ينام على الطوى لرقة حاله وضيق ذات يده. ثم صمم على الالتحاق بمدرسة دار العلوم العليا، وكان له ما أراد، ومضى يقرأ أمهات الكتب وينهل من روائع الشعر العربي القديم، غير أنه لم يكن يتقيد بمنهج أو بدراسة، بل كان يقرأ ما يحلو له وما يتذوقه. فكان يقضي جل وقته بدار الكتب، يقرأ ويدون ملاحظاته في كراسة تلازمه، يكتب فيها روائع قراءاته في الشعر العربي. رحل عنا شاعر البؤس عبد الحميد الديب في 30 من إبريل عام 43 و900 وألف. أضواء على التجربة. في عام 20 و900 وألف، عندما اتجه شاعر البؤس عبد الحميد الديب إلى مدينة القاهرة ليلتحق بالأزهر الشريف، وفي القاهرة عاش حياة بائسة، كان كثيرا ما ينام على الطوى لرقة حاله وضيق ذات يده. في تلك الحقبة قطن عبد الحميد الديب في غرفة صغيرة بلا أساس ولا فراش في حي الحسين. يرسم لنا شاعر البؤس صورة طريفة لغرفته التي كان يطلق عليها جحر الديب في هذه التجربة الفريدة. في غرفتي، أفي غرفتي يا رب أم أنا في لحدي؟ ألا شد ما ألقى من الزمن الوغد؟ وهل أنا حي أم قضيت وهذه إهابة إسرافيل تبعثني وحدي؟ لكم كنت أرجو غرفة فأصبتها، بناء قديم العهد أضيق من جدي، فأهدأ أنفاسي يكاد يهدها، وأيسر لمس في بنايتها يردي. أرى النمل يخشى الناس إلا بأرضها، فأرجله أمضى من الصارم الهندي. تساكنني فيها الأفاعي جريئة، وفي جوها الأمراض تفتك أو تعدي. تراني بها كل الأثاث، فمعطفي فراش لنومي أو وقاء من البرد. وأما وساداتي بها فجرائد تجدد إذ تبلى على حجر صلدي. تعلمت فيها صبر أيوب في الضنا، وذقت هزال الجوع أكثر من غندي. جوارك يا ربي لمثلي رحمة، فخذني إلى النيران لا جنة الخلد. كنتم مع الشيء بالشيء يذكر مع زينهم البدوي في إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعاً.